صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافي المزيد منها. هذه بدء الدروس في هذا العام، عام 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الليلة ليلة 30 من شهر الله المحرم، وقد وقفنا على المجلس 61 في مدارسة المحرر الحافظ ابن عبد الهادي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الحج: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. هذا الباب هو الباب الرابع من هذا الكتاب، كتاب الحج في المحرر، ترجمه بقوله: باب الإحرام وما يحرم فيه. ما يحرم فيه هي محظورات الإحرام، وباب الإحرام أي أحكامه وصفته ومكانه وزمانه وما يقال فيه. وأما الإحرام فإنه ركن في الحج وركن في العمرة، فالعمرة أركانها ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. والحج أركانه أربعة: إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. والإحرام الذي هو ركن نية الدخول بالنسك، نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، ومحل هذه النية القلب. لكن هذا الإحرام له مظاهر قولية ومظاهر عملية، فمظهره العملي تجرد الرجال من ثيابهم المخيطة ولبسهم الإزار والرداء، ومظهره في حق النساء هو عدم الانتقاب بأن تكشف عينيها وتغطي وجهها كما يأتي في حديث ابن عمر، ولا تلبس القفازين. مظهره القولي في التلبية، فالتلبية هي شعار هذا النسك حجا وعمرة. وفي حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. بيداؤكم، البيداء هي المكان المرتفع في ضفة الوادي، وادي العقيق. يقول: بيداؤكم هذه، يشير إلى المخاطبين، التي تكذبون فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. تكذبون على لغة قريش، أي تخطئون في نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام. وليس هو الكذب الذي هو الافتراء على رسول الله، الكذب على الرسول متعمدا كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه لا يريدها ابن عمر، وإنما على لغة قريش بمعنى كذبت أي أخطأت. ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. المسجد وينه؟ أي الذي بني في مكان مهله عليه الصلاة والسلام مسجدا، وهو مسجد ميقات ذي الحليفة، بني فيه المسجد، والبناء كان في عهد الصحابة كما في حديث جابر أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عند المسجد، ولم يكن وقتئذ المسجد. وفي حديث ابن عمر إنما أهل من عند المسجد لأنه بني مسجدا بعد ذلك، بني المسجد بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين حديث ابن عمر هذا، حديث عائشة، حديث جابر، أهل في ثلاثة مواضع صلى الله عليه وسلم. أهل لما صلى بالناس بذي الحليفة، ثم أهل مرة ثانية لما وضع رجله في غرز دابته، غرز رحلة، ثم أهل ثالثا لما علا على البيداء. وإهلاله ثلاث مرات يعني إعلانه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، هذا معنى الإهلال. لأنه سيأتيكم في الرواية الثانية أهل في رواية لبى، فالإهلال هنا إظهار التلبية التي هي شعار النسك، نسك حجه صلى الله عليه وسلم. وفعل ذلك ثلاث مرات، وكل حفظ ما رأى. فابن عمر حفظ أنه أهل لما صلى عند المسجد، أو على أنه لما وضع رجله في غرز رحلة قبل أن تثور به واقفة دابته. وذكر غيره أنه أهل على البيداء، جمعا بين هذه الروايات، لأن الجمع معه كثير، إذ أما المدينة خلق كثير كلهم يرجو أن يأتم به عليه الصلاة والسلام في نسكه. فهذا هو اجتهاد من عبد الله بن عمر. هذا ما يتعلق بالإحرام، وفيه أن الإحرام إنما يكون من المواقيت، ويكره أن يحرم قبلها، ويحرم أن يحرم بعدها. فلا يجوز أن يجاوز مريد النسك الميقات وهو لم يحرم، فإذا جاوزه وهو لم يحرم وجب عليه الرجوع، فإذا لم يرجع أثم وعليه الفدية. والفدية في قول جماهير العلماء هي شاة أو سبع بدنة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن خلاد بن السائب الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والترمذي وصححه. هذا حديث خلاد بن السائب بن يزيد بن السكن الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية. أمر جبريل ها هنا من باب التشريع، من باب التشريع، فإنه في أمره للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر الحث والاستدعاء. أن آمر أصحابي، حثني جبريل أن أحث أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، فيه أن التلبية هي الإهلال والإهلال هو التلبية. وسمي الإهلال لأنه إهلال بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والتلبيات التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، أقرها أصحابه لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل، وأيضا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وأيضا لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. فإنهم كانوا يلبون بهذه التلبيات التي فيها الإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى ويقرهم عليها. ورفع الصوت بالتلبية من سنن الإحرام، وهو سنة مؤكدة، ولهذا رفع الصحابة أصواتهم حتى بحت، وهذه سنة في حق الرجال. أما المرأة بقدر ما تسمع جارتها، تلبي برفع صوت بقدر ما تسمع صاحبتها أو جارتها. وجاء في فضل التلبية ما رواه أحمد والطبراني وغيرهما: ما لبى ملب أو كبر مكبر أو أهل مهل إلا بشر. قالوا: بما بشر يا رسول الله؟ قال: بشر بالجنة. ولا يبلغ مدى صوت الملبي والمكبر إلا شهد له عند الله عز وجل. والحج شعاره العج والثج، فالعج رفع الأصوات بالتلبية، والثج إراقة الدماء. هذا فيما يتعلق بهذه التلبية التي جعلها الله شعارا على الإحرام، شعار قولي على الإحرام، كما أن التجرد من الثياب شعار فعلي. هذا الإحرام، وما يحرم عليه بالإحرام أو قال ما يحرم فيه هي محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام في حق الرجال 9، وهي في حق النساء 8. الأول لبس المخيط، والمخيط أي ما فصل على البدن كله أو على بعضه يسمى بالمخيط، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، إذ الرداء والإزار فيها خيوط. ثانيا تغطية الرأس، وهذه محظورات في حق الرجال دون النساء. ثالثا الأخذ من الشعر. رابعا قص الأظافر. خامسا مس الطيب، وهذه الثلاثة في حق الرجال والنساء. وهذه الخمسة فديتها فدية أذى كما يأتي في تفصيلها إن شاء الله. سادسا الخطبة وعقد النكاح. سابعا الوط. ثامنا المباشرة والإنزال دون الفرج. تاسعا قتل الصيد البري المتوحش أصلا. هذه محظورات الإحرام، أي ما حرم بسبب الإحرام، وهو في ترجمة الحافظ ابن عبد الهادي: باب الإحرام وما يحرم فيه، أي ما حرم بهذا الإحرام من المباحات. من تأمل في هذه المحظورات 9 وجدها في أصلها مباحة وحلال، لكن حرمت على المتلبس بهذا النسك حجا وعمرة. نظيرها الأكل والشرب، يباح لكنهما يحرمان على الصائم حال صومه، ويحرمان على المصلي حال صلاته. وهذا هو مقصد النسك، التعبد والخضوع وتهذيب النفوس عبودية لله سبحانه وتعالى. المرأة ليس عليها تجرد كما على الرجل من الثياب، وليس عليها تحريم تغطية الرأس، لكنها ممنوعة من 3 أنواع من الألبسة: ممنوعة من النقاب، وهو ما أظهر عينيها أو أكثر، فدخل فيه البرقع يظهر العينين وما حولهما، يدخل فيه اللثام، يدخل فيه ماذا؟ اللثام، فإن اللثام تظهر فيه المرأة أنفها وعينيها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب، لا تنتقب المحرمة. وكذلك من فروع ذلك الآن لباسها الكمام اكتفاء به، فإن الكمام يستوعب أكثر الوجه ويظهر العينين وما فوق العينين، فتلبس المرأة الكمام إذا احتاجت إليه تحت غطاء وجهها أو فوقه، تحت الغطاء أو فوقه، أما إذا تجردت بلبسه وقعت في المحذور. ولهذا لما لبس النساء الكمامات لبسن معه النظارات السود فصارت موضة لهن في الإحرام، وطبيعة النساء يقلد بعضهن بعضا، أشهر ما يكون في النساء التقليد. المرأة ممنوعة أيضا من ماذا؟ من لبس القفازين، وهما ما يستر اليدين مفصلا عليهما لا جوارب الرجلين، فإن المرأة لا تمنع من ذلك. وممنوعة أيضا من لباس الزينة لونا أو رائحة كما سيأتي في حديث عمر ابن عمر. نعم أحسن الله عليكم. وعن ابن أي نعم في لبس المخيط للرجل، الرجل ممنوع من لبس المخيط، يشمل ثياب تسمى القمص، والناس يسمونه اصطلاحا في أزمنتنا هذه بالثوب. الثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل، هذا اسمه ثوب، فإذا فصل صار قميصا أو إزارا أو سروالا. فالرجل ممنوع حال إحرامه من لبس المخيط. أول من سمى المخيط بهذا الاسم إبراهيم التيمي، ودرج عليه العلماء بعد ذلك، إبراهيم التيمي من التابعين. والمخيط المراد به المفصل على البدن كله أو على بعضه، من المفصل على البعض الشراب أو الطاقية أو الفنيلة أو السروال أو القميص أو البرنس على ما يأتي بيانها، هذه مفصلة إما على البدن كله أو على بعضه، فهذا ممنوع من لبس المخيط له. يسأل أخونا عن المخيط الذي فيه مطاط كالربزة، وهو مغلق من جميع جهاته وفيه المطاط، هذا يسمى عند العرب بالنقبة، يسمى بالنقبة، والواجب ترك لبسه، لأن هذا نوع من أنواع ألبسة العرب، نوع من أنواع ألبسة العرب، وهو ما يشبه عند الناس اليوم بالتنورة. ونحن نقول لمن يسألنا من الرجال وعباه، الرجل يلبس تنورة تشنيعا لهذا اللبس في عينه ولئلا يلبسه. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليهم إلى جوازه، لأنه في حكم ما ربط بالهيمان أو بالسبتة أو بغيرها، والأولى ترك ذلك خروجا من الخلاف، ولأن هذه النقبة عرف عن العرب لبسها ولم يزل إلى الآن أهل تهامة وأهل السواحل وأهل اليمن يلبسونها، لأنها أيسر لهم في رطوبة الجو وحرارته، أيسر لهم من السراويل، يمنع منها ويبقى الإحرام رداء أو إزارا على ما هو عليه، بأن يمكن أن يصبح الإزار رداء ويصبح الرداء إزار. أما بهذا المطاط لا، ما يمكن أن يصلح هذا محل هذا. نعم. صلى الله عليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي لفظ البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من براعات الأجوبة، وقد وقع الحديث في المدينة، وفيه أن مريد النسخ حجا أو عمرة يتأكد عليه أن يتعلم أحكامهما قبل أن يتلبس بهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أحكام المناسك في المدينة، ومنها هذا الحديث الجامع. ففي حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام جوابا بديعا بارعا بالذي لا يلبسه المحرم، لم يجبه إلى مراد سؤاله يلبس كذا وكذا، وإنما قال لا يلبس هذه الأشياء، فقال لا يلبس المؤمن، لا يلبس المحرم القمص جمع قميص وهو الثوب المفصل على البدن، ولا البرانس جمع برنس وهو ثوب معه غطاء الرأس يشبه لباس إخواننا أهل المغرب العربي أهل تونس والجزائر والمغرب، يكون غطاء الرأس متصل بماذا؟ بهذا الثوب. ولا يلبس العمائم جمع عمامة أي ما يغطي الرأس، ولا السراويلات جمع سروال أو سراويل، السراويلات تكون جمع سراويل، والسراويل جمع سروال وهو ما يستر أسفل البدن. ولا يلبس الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. من لم يجد النعلين أذن له بأن يلبس الخفين، والخفاف غير الجوارب لكن الحكم فيهما واحد. الخفاف تصنع من جلد تستر سائر القدم، وألحق بالخف الجورب. أذن عليه الصلاة والسلام بلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن اشترط أن يقطعهما أسفل الكعبين. أشكل على هذا حديث سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في يوم عرفة عن المحرم لا يجد النعلين، قال فليلبس الخفين، ولم يذكر فيهما قطعا. واختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن القطع أفضل وإن لم يقطع فلا بأس عليه، وهذا الوجه قاله من عمل بالحديثين جميعا، اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. ومنهم من رأى أن حديث عبد الله بن عباس ناسخ لحديث ابن عمر هذا، فإن آخر الأمر هو أن يلبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولا يشترط لهما قطعا لما في القطع من إتلاف هذا المال، فقالوا هذا منسوخ، ومتى عمل بجميع الأحاديث فهو أولى من العمل ببعضها وإهمال بعضها. قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذان نوعان من الطيب، طيب في اللون وهو الزعفران، وطيب في الرائحة وهو الورس، دل على أن المحرم رجلا أو امرأة لا يلبسون الثياب المطيبة حال إحرامهم. نعم، يتطيب قبل الإحرام ويستديم هذا الطيب في بدنه بعد الإحرام، ولا يجعل الطيب في ثوبه. ومنه أخذنا أن المرأة ممنوعة من الزينة، لأن الورس طيب في الرائحة والزعفران طيب في اللون. قال: ولا تنتقب المحرمة، والنقاب كما سبق تغطية الوجه إلا من العينين، كالنقاب المعروف الآن أو البرقع أو اللثام أو ما كان في معناها. ولا تلبس القفازين وهما ما يستر اليدين مفصلا عليهما. وهذا في غير حضرة الرجال الأجانب، أما في حضرة الرجال الأجانب فإن المرأة مأمورة بأن تستر وجهها، لما روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي محرمات، في حجة الوداع، فكان إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، في رواية خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. دل على أن المرأة المحرمة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها مع سائر بدنها، أما إذا كانت بحضرة النساء أو في حضرة المحارم ولا أجانب فإنها تكشف وجهها. ومن هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا قول موقوف على ابن عمر، ليس مرفوعا، لأن له مجال الاجتهاد والرأي. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. ولمسلم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. اللهم صل وسلم عليه. في حديث عائشة المخرج في الصحيحين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. من سنن الإحرام في حق الرجال التطيب، والتطيب يكون في ماذا؟ في البدن. ولهذا تطيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رؤي وبيس المسكوين في رأسه، أي لمعانه في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وهذا من سنن الإحرام أن يتطيب قبله في بدنه، ومن سنن الإحرام أن يطوف على نسائه قبل أن يحرم، فإن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا قبل أن يحرم، لأنه سيبطئ عنهن مدة وصوله إلى مكة ثم الحج، وهذا فيه نوع إضرار بالمرأة. ولهذا طاف تلك الليلة، ليلة الخميس طاف على نسائه، ليلة الجمعة طاف على نسائه كلهن، طيبته عائشة بمسك ثم طاف على نسائه، فأصبح مغتسلا ممضخا بالطيب قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. ولما رمى جمرة العقبة في يوم العيد في منى، ثم وقف بعدها للناس يسألونه، ثم نحر بدنه، ثم حلق رأسه، دخل صلى الله عليه وسلم خباءه فاغتسل وتجرد من إزاره وردائه ولبس ثيابه، فطيبته عائشة رضي الله عنها بذرة مسك قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. هذا في قولها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه طاف بالبيت طواف الإفاضة وهو حلال، أي مما حرم عليه بالإحرام، لابسا ثيابه وعمامته، مطيبا نفسه عليه الصلاة والسلام، تطيب بالمسك. ومنه أخذ العلماء من فعل اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول: رمى جمرة العقبة وحلق رأسه. طيب، هو نحر الهدي، هل نحر الهدي له علاقة بالتحلل ولا ما له علاقة؟ وش رأيك؟ أي طيب، والنحر، النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه يوم العيد ثم اغتسل ولبس ثيابه وتطيب. يا عبد الله، نحر الهدي له علاقة بالتحلل؟ أي. طيب، والمنفرد يا حول اللي ما عنده هدي، نقول لك اقعد على احرامك حتى يذبح عنك. ليس لنحر الهدي علاقة بالتحلل، التحلل لا علاقة له بذبح الهدي. لماذا؟ لأن الهدي لا يجب على جميع الحجيج، فإن أهل مكة متمتعهم وقارنهم لا هدي عليهم واجب، وكذلك المفرد لا هدي واجب عليه، فليس لذبح الهدي علاقة بماذا؟ بالتحلل، وإنما التحلل برمي الجمرة وحلق الشعر والطواف، بهذه الثلاث يكون تحلل التحلل الكامل مع السعي، وإذا فعل اثنين من هذه الثلاث حل التحلل الأول. نعم، أحسن الله عليكم. وعن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى رضي الله عنه كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر رضي الله عنه، إذ جاءه رجل عليه جبة متمضخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه بيده إلى يعلى بن أمية رضي الله عنه: تعال. فجاءه يعلى رضي الله عنه فأدخل رأسه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. الله أكبر، هذا حديث جليل، وقع في السنة الثامنة من الهجرة في ذي القعدة، لأن عمرة الجعرانة أو الجعرانة فيها الوجهان، كانت بعد غزوة حنين لما قسم غنائم أوطاس عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، أحرم من هناك، وهذه في ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة. يروي هذا الحديث صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه أن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه. فلما كان في الجعرانة أو في الجعرانة والنبي معه ثوب، الثوب هنا هو القماش، كساء نشروه يستترون به من حر الشمس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسأله أنه أحرم وهو متمضخ بطيب لابس جبة. الطيب تعرفونه، متمضخ أي متلطخ بالطيب. ما الجبة؟ الجبة هو كساء يكسو البدن له أيادي وأياديه ضيقة أشبه ما تشبه الآن الفروة، أشبه ما تشبه في يلبس للناس اليوم الفروة، كساء غليظ. فهذا معه هذه الجبة وتمضخ بطيب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله ماذا يصنع، فنظر فيه النبي ساعة، أي صعد فيه النظر، تصعيد النظر لأنه يوحى إليه دل على أن الأحكام توحى له عليه الصلاة والسلام، توحى له من ربه. وهذا معنى قوله ألا إني أوتيت الوحي ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، ولهذا آتى الله رسوله القرآن وآتاه الحكمة، والحكمة هي سنته، حتى صار يوحى إليه. قال فغمزني عمر، انظر يا رسول الله، فأدخلت رأسي تحت الغطاء تحت الثوب، وإذا رسول الله محمرة عيناه تفصد عرقا أن يوحى إليه حتى سري عنه. فقال أين السائل؟ فالتمس، التمس يعني أنه ذهب، فذهبوا يبحثون عنه يلتمسونه. فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له، قال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. لماذا قال 3 مرات؟ مع أنه قد يزول الطيب الغسلة الأولى تأكيدا على زوال الطيب وأثره، وإلا يكفي أن يزول عين الطيب، لكن قالوا 3 مرات ليتأكد ويتيقن من زوال الطيب. وأما الجبة فانزعها عنك، طيب نزعها عنه يقتضي تغطية الرأس، هذا متسامح فيه لأنه مما يتم به الواجب. طيب لماذا لم يؤاخذ ها هنا بأن عليه فدية الطيب، فدية لبس الجبة المخيل، وفدية تغطية الرأس؟ قالوا لأنه غير عالم، لأنه جاهل. وهذا دليل على أن من وقع في المحظور من محظورات الإحرام جاهلا ويجهل مثله، ما هو بجاهل يتجاهل، جاهل ويجهل مثله، أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك. أما إذا كان مثله لا يجهل فإن عليه الإثم وعليه الفدية، عليه الإثم وعليه الفدية. طيب إذا وقع في المحظور ناسيا، تطيب ناسي، يغسل الطيب عنه ولا إثم عليه ولا فدية، لا إثم ولا فدية في أصح أقوال العلماء. وفي المذهب أنه إذا أتلف شيئا ناسيا كأن يقطع ظفرا أو يقص شعرا أن هذا الإتلاف له بدله في الفدية، فإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه ينتفي عنه الإثم. والصحيح أنه إذا كان ناسي أو جاهل فالإثم والفدية مرتفعان عنه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والجهل من الخطأ، قال الله قد فعلت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. صلى الله عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. كذا عندك ولا ينكح ولا ينكح؟ ولا ينكح، أظنها ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، في الإشارة إلى محظور الإحرام بعقد النكاح، المحرم لا ينكح رجلا أو امرأة، ولا ينكح بأن يكون وليا، بأن يكون إيش؟ وليا على المرأة، ولا يخطب، لأن عقد النكاح والخطبة من الرفث. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعقد النكاح ومثله الخطبة من مقدمات النكاح، من مقدمات النكاح، وهي من الرفث الذي أمر الحاج والمعتمر، أمر المحرم بتجنبه. طيب، إذا عقد المحرم النكاح، عقد لنفسه أو لغيره، فالعقد باطل. إذا خطب فهو آثم إذا كان عالما متعمدا. ومن هذا الباب أن المحرم يصون إحرامه عن الكلام في النساء توصيفا وتشبيبا. فإذا كان الخطبة وهي أمر مباح، وعقد النكاح وهي أمر مباح، نهي عنه المحرم، فالكلام في النساء وتوصيفهن والتشبيب بهن، وكذلك كلام النساء بالرجال، كل هذا من مكدرات الإحرام ومنغصاته ومنقصاته. نعم، صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة الآن يغفل عنها، فقد تذهب البنت مع أهلها ثم تستحي أن تخبر أهلها بما وقع عليها من العذر، لأن يأتيها الحيض وتكمل عمرتها وهي حائض، ثم ترجع وتبقى وتخطب. لا يصح وقوع الخطبة عليها. ليه؟ لأنها ما زالت محرمة، لم تنحل من عمرتها. استحت أنها تعلم أهلها وأولياءها ومن هي معهم، وطافت وهي حائض وسعت وهي حائض، لا يصح طوافها وإن صح سعيها. فبالتالي لا يصح عقد الإحرام، عقد النكاح عليها، لأنها لم تزل محرمة. وهذه من المسائل التي يتساهل بها بعض الناس، وهي متعلقة بالأمهات أصالة وبالآباء والأولياء تبعا. نعم، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت، فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولون الصوت، فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته ثم ركبت، فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة، فطعنته برمحي فعقرته، فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم: كلوه، وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته، فقال: هو حلال فكلوه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي لفظ: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث والذي بعده، حديث الصعب بن جثامة، يتعلقان بصيد البر المتوحش أصلا. قال: وعن أبي قتادة الأنصاري. ما اسم أبي قتادة؟ ما اسمه؟ مشهور بكنيته، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري، لكن كنيته هي الأشهر. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة. وين القاحة فيه؟ هذه المواضع معرفتها فيها فهم وفقه، أولا لمجيئها في الأحاديث، ثم لتعلق الأحكام بها. كان هذا والله أعلم في خروج لهم إلى جهة مكة، منهم من أحرم ومنهم من لم يحرم، لأنهم خرجوا لغير مقصد النسك. القاحة موضع وهو وادي يبتعد عن المدينة ثلاث مراحل: جهة بدر وجهة الساحل. قال: منا المحرم ومنا غير المحرم. إذ بصر أصحابي إلى شيء يتناظرونه بينهم فسألتهم فلم يخبروني فالتفت فإذا حمار وحش. وش الفرق؟ من هو؟ وش الفرق بين الحمار الوحش وبين بقر الوحش؟ بقر الوحش هو الوضيحي، ومنه المها، ومنه الوعل، ومنه حديث كيد الرومة أنه جاء بقر الوحش وصار يحكك بقرونه أبواب حصنه، حصن كيد الرومة. الوضيحي قرونه كأنها سيوف مصلتة، والوعل قرونه ملتفة إلى خلفه، والمها كذلك لها قرون. هذا بقر الوحش. حمار الوحش أكبر من البقر، وهو مخطط وغير المخطط، أكبر من الحمار الإنسي المعروف، فإنه في أفريقيا هو الحمار المخطط، وفي آسيا هو غير المخطط. حجمه كحجم الفرس، هذا اسمه حمار الوحش. قال وإذا حمار وحش وراء الأكمة فركبت بسرعة فرسي فقلت ناولني رمحي، فلم يناوله أحد رمحه لأنهم كانوا محرمين وهو كان غير محرم. قال فنزلت مرة ثانية من على فرسي وتناولت رمحي ثم ركبتها فأتيتها من وراء الأكمة. الأكمة مرتفع قليل مثل الجبل، مثل العرق اليسير، الأبرق يسميه الناس اليوم عندنا بالأبرق. فأتيته من ورائه فعقرته، فقلت لأصحابي دونكم الصيد هذا كلوه، فأبوا أن يأكلوا منه لأنهم كانوا محرمين، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدده لهم فسألوه عن هذا الصيد، فقال هل أعانه منكم أحد؟ قالوا لا. قال هل أشار أحد منكم إليه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوه واضربوا لي معكم بسهم. الذي صاد هذا الصيد محرم ولا حلال؟ حلال، وهو أبو قتادة. لم يعينوه أولا لما تناظروا شافوا الصيد وهم ممنوعين منه متحسفين. ثانيا لم يناولوه ماذا؟ رمحه. ثالثا لم يشيروا عليه. رابعا لم يأمروه. فمن ذلك قالوا والصيد إذا لم يأمر به المحرم أو يشير إليه أو يعين عليه أو يأمر به فإنه يجوز له أن يأكل منه، لأنه لم يشارك بأي نوع من أنواع المشاركة في صيده. وهذا في صيد البر المتوحش أصلا، لأن بقر الوحش وحمار الوحش متوحش أصلا. فإذا كان المصيد أصله غير متوحش، أصله إنسي، إبل كانت عنده ثم شردت متوحشت، ليس لها هذا الحق، لابد أن يكون التوحش أصلي. قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرما أي محرمين، وحرما أي إيش؟ في الحرم، فإن الصيد في الحرم لا يجوز حتى لمن كان حلالا كما يأتي في مكة. مكة لا يجوز أن يصاد فيها الصيد. نعم. أحسن الله عليكم. وعن صعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. الله أكبر. هذا حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء. الأبواء موضع قريب من رابغ، فيه قبر أمه عليه الصلاة والسلام، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان. ودان وادي كبير من أودية الحراء في أرض بني سليم، إلى الآن يعرف بهذا الاسم في طريق الهجرة بين مكة والمدينة. إذا ارتفع المرتفع على الحرة يأتيه ودان بعد وادي استارة، وهي من منازل بني سليم. الآن أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ عجز حمار وحش، هو بكامل عجزة يعني أوراكة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لم يقبل هذه الهدية مع أن سنته أنه يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأى ذلك في وجهي، أي التأثر بأن رد النبي عليه هديته، قال إنا لم نرده عليك يا صعب إلا أنا حرم، أي محرمين، والصعب صاد هذا الصيد لأجل رسول الله وهو محرم. قالوا وإذا صيد الصيد لأجل المحرم أو بأمره أو بإشارته أو بمعونته لم يحل له، لم يحل له هذا الصيد، لأنه صيد لأجلك، حديث صعد بن جثامة، أو بأمره أو بإشارته أو بمعونته كما في حديث أبي قتادة. ما الذي يجوز من الصيد للمحرمين؟ يجوز لهم صيد البحر بأنواعه، سمك، روبيان، استاكوزا، بسائر أنواع ما في البحر يجوز ذلك لمن للمحرمين. أما صيد البر فلا، يبقى هنا ما كان بريا وبحريا، يعيش في البر والبحر، فهذا يغلب جانب الحظر عليه صيانة لحفظ إحرام المحرم وأدائه لنسكه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم: ولمسلم والغراب الأبقع. هذا حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين فيما يجوز قتله في الحل والحرم. في الحرم أي في الموضع، موضع الحرم، ويراد في الحرم أيضا في حال الإحرام. خمس فواسق، خمس هذا عدد، والعدد هنا يراد منه المعدود لأنه عدد المعدود بعد ذكر العدد، فإذا عدد المعدود بعد العدد دل على أن العدد مراد. بني الإسلام على خمس فذكرها دل على أنها مراد، ولهذا مما يشتهر عند الناس تعظيما لشعيرة الحسبة وشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنهم يقولون إنها سادس أركان الإسلام، هذا غلط. بني الإسلام على كم؟ على خمس، إذن لا زيادة فيها. حق المسلم على المسلم ست فذكرها، إذا العدد مراد. خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم، إذا العدد مراد لأنه ذكرها. وقوله فواسق أي مؤذيات بطبعها، وهذه علة ترجع إليها الأحكام، علة منصوصة. ما هي؟ أنها فواسق مؤذية. ما هي؟ الغراب. وش الأذى في الغراب؟ الأذى فيه أنه يخطف، أنه يخطف، ولهذا الغراب من أذكى الطيور، يضرب به المثل في ذكائه. والخطف أذى، أذى مالي، ربما أذى للأطفال الغراب والحدأة. الحدأة طائر يشبه الصقر يخطف الصغار من البهم ويخطف الأطفال الصغار الرضع، فهذا معنى كونه فاسقا أي مؤذي. الغراب والحدأة والعقرب، تعرفون العقرب أم شوكة وهي مؤذية، ويوصف بها المؤذين، يقال امرأة عقرب أي مؤذية رعت شر، فهذه تقتل في الحل والحرم حتى للمحرم. والحية، الحية مؤذية، والفأرة مؤذية، فعبر بالفأرة ودخل فيما هو أعظم منها وهي الجرذي. والكلب العقور، يسمى الكلب العقور الكلب الإيش؟ المسعور أي الصائل، فدخل فيه كل ما يصيل على الإنسان من ذئب أو سبع أو أسد أو كلب مغلوث مسعور فهذا يقتل. ففيه أن هذه الفواسق المؤذية بطبعها تقتل في الحل والحرم، ودخل فيها ما هو مثلها في الأذى كالذبان الذباب والناموس والبعوض يقتل لأنه مؤذن بطبعه. وما أكثر ما يأتي من الأسئلة من بعض المحرمين، يقول أنا قتلت بعوضة وش علي؟ نقول هل البعوضة صيد صيدها وتعزم عليها الربع؟ البعوضة ليست صيدا وإنما هي مؤذية، ما كان مؤذن جاز قتله في الحل وفي الحرم، جاز قتله للإنسان وهو محرم وهو حلال لهذه العلة المنصوص عليها فواسق أي مؤذيات بطبعها. محرمه يمشي شاف له ثعلب وثور فيه، لا يكون هذا من الصيد. نعم يأثم إذا كان ممنوع قتله من ولي الأمر تنظيما، الصيد لا يجوز قتله للمسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. بقي ثلاث دقائق يا شيخ. ها ثلاث دقائق على الله. نفتح المجال للأسئلة يعني. فيه أسئلة يا أخوان؟ في شيء سم ها؟ حديث الصعب بن جثامة، حديث أبي قتادة، وش فيه؟ لا أبو قتادة شاف حمار الوحش وفرح به، ما صاده لأجل المحرمين، صاده لأنه ظفر بصيد حمار الوحش نادر هكذا الوقت. أي نعم. ما أسمعك. الثعبان، الثعبان المؤذي يجوز قتله. القرد إذا آذاك تدفعه، إن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله للمحرم. أنت محرم، هي تنزل عليك وأنت محرم، ما هي بجايتك وأنت محرم، إذا آذتك وأنت محرم جاز دفعها، فإن لم تدفع إلا بقتلها جاز قتلها. أي نعم. ها طيب بالنسبة لعمرك رجل راح جد تقرب مناسبة الزواج أو شيء ويريد العمر طبعا، وكان نيته من هنا أنه يعتمد. نعم. بس بعد ما يقرا بالناس. نعم. طيب ليه يحرم منها؟ يسأل أخونا عن رجل ذهب من الرياض إلى جدة لمناسبة، مناسبة زواج للتبضع لغيرها، ثم أراد أن يحرم، من أين يحرم؟ إذا لم يكن ناوي النسك وهو في الرياض، الأذان حضر، بعد الأذان نجيب إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا